سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.